نعلم ضغطه لهورب بعين بس بعين بعينه أعلم يا البدر الف خدورك بعين مترقب ظهورك بعين أتأمل في محاسنك واتمتع بمناظرك وتوسع في فنوني أعلم أبغى ظهره دارت بعين واصبح كما سحورك بعين وسبحت في بحورك بعين وعرفت أوزانك وعزفت ألحانك آهات كواليني أعلم لازلت مأسورة بعاين وما قادر أزورك بعاين ملأ العيون نور بعاين كشف الظلام بسمك وتجلى لي رسمك شخصك ملأ عيوني أعلم بعين بعيوني أنا أضمان تأثيرك بعين وما بشكي لغيرك بعين أعيان تفسيرك بعين يا الرمز الحيرني وهواك صيرني أتحدى العجلوني أنا ما بخطه ظهورك بعين بس بعين بعيوني يا العالي موهوبك بعاين والناس بأنسوبك بعاين يا الراقي أسلوبك بعاين يا العالي تعليمك أنا من مظاليمك اهزم بوريني اهزم بوريني يا حبيبي اهزم بوريني يا حبيبي اهزم بوريني يا حبيبي